والخامس مطلق ليس مقيدا وهو المفعول المطلق. ما هو المفعول المطلق؟ هو الوصف الفضلة إذا وقع المصدر الفضلة. إذا وقع المصدر عمدة، احنا عندنا الكلمة في الجملة نوعان، كلمة هي ركن من أركان الجملة لا يستغنى عنها فتسمى عمدة، وكلمة يمكن الاستغناء عنها أو تأتي بعد تمام الجملة فتسمى فضلة. فلو قلنا مثلا قراءتك قراءة صحيحة، تكون قراءة سواء في المبتدأ أو في الخبر عمدة لا يستغنى عنها. ضربك ضرب شديد، سيرك سير بطيء، فكل هذه المصادر عمدة في الجملة لا يستغنى عنها، فلا يكون واحدا منها مفعولا مطلقا. أما إذا جاء هذا المصدر بعد أن تمت الجملة فقلت أسير سيرا بطيئا أو أضرب ضربا شديدا وهكذا، جاء السير أو الضرب بعد أن تمت الجملة من الفعل والفاعل فيعرب حينئذ مفعولا مطلقا. هذا معنى قوله وهو عبارة عن مصدر فضلة تسلط عليه عامل من لفظه أو من معناه. من لفظه فالمثال الذي سقناه، سرت سيرا، فسيرا منصوب بالفعل سار الماضي سرت. طيب لو قلت مشيت سيرا بطيئا، يبقى تسلط عليه فعل من معناه، أو سرت مشيا بطيئا. إذن قد يكون عامل المفعول المطلق من لفظه وقد يكون من معناه. فالأول كقوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، كلم الله موسى تمت الجملة، تمت الجملة، فجاء المصدر تكليما بعد تمام الجملة، يعني أنه فضلة يعني بعد تمام الجملة. وتسلط عليه فعل من لفظه كلم. والثاني نحو قولك قعدت جلوسا، فجلوسا جاء بعد تمام الجملة فهو مصدر فضلة وتسلط عليه فعل من معناه وهو قعادا. وتأليت حلفة، تألى بمعنى حلف، تألى بمعنى حلف. قال الشاعر تألى ابن أوس حلفة ليردني إلى نسوة كأنهن مفائد. وذلك لأن الألية هي الحلف والقعود هو الجلوس. واحترزت بذكر الفضلة عن نحو قولك كلامك كلام حسن. يبقى كلام ليس فضلة إنما هو عمدة ركن في الجملة لأنه خبر. وقول العرب جد جده، جد جده، جده فاعل لجد يعني عمدة. فكلام الثاني وجده مصدران سلط عليهما عامل من لفظهما وهو الفعل في المثال الثاني والمبتدأ في المثال الأول، بناء على قول سيبويه إن المبتدأ عامل في الخبر وليس من باب المفعول المطلق في شيء، لأن الخبر ليس مفعولا مطلقا والفاعل ليس مفعولا مطلقا. نعم. ليس بالضرورة ليس بالضرورة أن يكون فعل فاعل. فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. فقد يكون الجملة اسمية ثم جاء مصدر. أنت فاهم فهما جيدا. فأنت فاهم فهما, أنت فاهم جملة اسمية. المهم يكون المصدر بعد تمام الجملة سواء الجملة فعلية أو اسمية, لا يكون المصدر عمدة في الجملة, إنما قد ينصب هذا المصدر ويتسلط عليه فعل أو اسم يعمل عمل الفعل. ما ينوب عن المصدر في كونه مفعولا مطلقا. وقد تنصب أشياء على المفعول المطلق ولم تكن مصدرا, وذلك على سبيل النيابة عن المصدر, نحو كل وبعض مضافين إلى المصدر, كقوله تعالى فلا تميلوا كل الميل ولو تقول علينا بعض الأقاويل. يبقى كل وبعض نائبة منصوبة لأنها نائبة عن المفعول المطلق. والعدد نحو فاجلدوهم 80 جلدة. يبقى 80 العدد المميز بالمصدر, يعني 80 تمييزها جلدة. فيكون هذا العدد نائبا, لم يقل فاجلدوهم جلدا, قال 80 جلدة. طبعا لما أراد أن يبين العدد بينه بالواحدة وليس بالمصدر كله, فاسم المرة أو جلدة فعلة التي تدل على المرة هي في حكم المصدر. العدد 80 منصوبة لأنها نائبة عن المفعول المطلق. قال وأسماء الآلات, اسم الآلة التي وقع بها الفعل تنوب عن المفعول المطلق, مثل ضربته صوتا أو عصا أو مقرعة. يبقى هذه الآلة التي وقع بها الفعل نابت عن المصدر, كأن المعنى ضربته ضربا بالصوت أو ضربا بالعصا أو ضربا بالمقرعة, فالآلة نابت عن هذا المصدر. وليس مما ينوب عن المصدر صفاته, نحو وكلا منها رغدا. قلنا قد تذكر الصفة ويحذف الموصوف, مثل مسلمات إذا قلنا إنها بدل يبدله أزواجا خيرا من كنا أزواجا مسلمات. هكذا هنا كلا منها رغدا, يعني أكلا رغدا. إذا رغدا نعت لمصدر محذوف, خلافا للمعربين. هو يريد أن يقول أن رغدا ليست منصوبة على أنها نائبة عن المفعول المطلق, لأن مذهبه أن نعت المصدر أو وصف المصدر لا ينوب عنه. قال خلافا للمعربين, يعني ابن هشام خالف المعربين, زعموا أن الأصل أكلا رغدا وأنه حذف الموصوف ونابت صفته منابه فانتصرت انتصابه. ومذهب سيبويه أن ذلك إنما هو حال من مصدر الفعل المفهوم منه, والتقدير فكلا حالة كون الأكل رغدا. ويدل على ذلك أنهم يقولون سير عليه طويلا, فيقيمون الجار والمجرور مقام الفاعل ولا يقولون طويل بالرفع، فدل على أنه حال لا مصدر، وإلا لجازت إقامته مقام الفاعل لأن المصدر يقوم مقام الفاعل باتفاق. ما معنى هذا الكلام؟ ابن هشام بيستدل بقولهم سير عليه طويلا أنهم نصبوا وصف المصدر طويلا ولم يرفعوه ليكون نائبا عن الفاعل، الفعل سير مبني للمفعول، فالذي حل محل المفعول هو الجار والمجرور سير عليه. نحن نعلم أن الفعل إذا بني للمفعول يحل محل الفاعل المفعول به إن كان موجودا، فإن لم يوجد مفعول به حل الظرف أو الجار والمجرور أو المصدر. فما دام وصف المصدر هنا لم يحل محل الفاعل ولم يقول سير عليه طويل ولم يجعل طويل الذي هو وصف المصدر نائب فاعل، إذن من باب أولى ألا يصلح، مع أن نائب الفاعل عمدة، يبقى من باب أولى ألا يصلح نائبا عن المفعول المطلق، إنما نعربه حالا وليس نائبا عن المفعول المطلق. حال ليس من الفاعل، يعني فكلا منها ليس، هذا ليس رغدا حال من ضمير المخاطبين، إنما هو حال من ماذا؟ من مصدر الفعل المفهوم منه اللي هو أكل، يعني الأكل نفسه حاله إيه؟ حاله رغد. يبقى فكلا منها رغدا، رغدا حال من المصدر المفهوم من أكل، يعني الأكل ذاته هو الذي حاله رغد وليس الإيه الآكل هو الذي حاله رغد. نعم يعني بارك الله فيك. أحيانا نصف العيشة بأنها راضية ونصف الأكل كما هنا يعني الحال لأنه رغد، فإذا كان الأكل رغد ما بالك بالآكل، يعني الأكل نفسه رغد، يبقى الآكل إيه؟ في غاية النعيم. إذا كانت العيشة راضية فكيف بأهلها؟ يعني إذا كانت العيشة نفسها راضية يبقى ما بال من يعيشها؟ فهذا يسمونه بالمجاز العقلي، بالمجاز العقلي أن تسند الفعل أو ما في معناه إلى غير ما هو له لعلاقة تجوز هذا الإسناد، يعني المجاز الذي ليس في اللفظ، يعني اللفظ مستعمل في معناه الحقيقي لكن الإسناد هو الذي فيه التجوز، فيسمونه بالمجاز العقلي، وسنعرف شيئا من ذلك في البلاغة إن شاء الله. هو اكتفى في هذا الكتاب بهذا الكلام اليسير عن المفعول المطلق، ولعلكم عرفتم أن المفعول المطلق على ثلاثة أنواع: مؤكد للفعل مثل وكلم الله موسى تكليما، ومبين لنوع الفعل مثل وتحبون المال حبا جما، متى يكون مبينا لنوع الفعل؟ إذا وصف أو أضيف. إذا وصف المصدر يكون مبينا لنوع الفعل. وتحبون المال حبا جما، فوصف الحب بأنه جم فبين نوع الحب. الحب درجات، يبقى نوع الحب، نوع حب الناس للمال نوع إيه؟ حبا جما. المبين للعدد كما في فاجلدوهم 80 جلدة. قرأت الكتاب قراءتين. فإذا كان المصدر نفسه مثنى أو مجموع، أو كان العدد نائبا عن المصدر، يكون هذا النوع من المبين للعدد. لكم أن تعرفوا أن هناك كلمات في اللغة العربية ملازمة للنصب على أنها مفعول مطلق، منها كلمة سبحان وكلمة معاذ. سبحان الله ومعاذ الله هذان مفعولان مطلقان لفعل محذوف مقدر، والتقدير أسبح الله سبحانه وأعوذ بالله معاذ. ولنا لقاء بعد المغرب إن شاء الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فقد عرفنا أن علم البلاغة هو علم يبحث في مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته. مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحة الكلام، يكون هذا هو علم البلاغة. وعرفنا معنى الفصاحة، وقلنا إنها صفة يوصف بها المفرد أي الكلمة المفردة، ويوصف بها الكلام، ويوصف بها المتكلم. ولكي يوصف المفرد بأنه فصيح لا بد أن يكون خاليا من العيوب التي تخل بالفصاحة، كالتنافر والغرابة ومخالفة القياس. وأن الكلام الفصيح هو الكلام الذي خلا من عيوب تنافر الكلمات، وخلا من عيب ضعف التأليف، وخلا من التعقيد بنوعيه، لا يكون معقدا لا من حيث اللفظ ولا من حيث المعنى. والمتكلم الفصيح هو المتكلم الذي وهبه الله ملكة الفصاحة، فيختار الكلمات الفصيحة والكلام الفصيح. أما البلاغة فهي وصف للكلام وليس للمفرد. المفرد لا يسمى بليغا، لأن البلاغة إنما تكون في كلام تام مفيد وطابق المعنى. البلاغة لها علوم ثلاثة، ولذلك يقولون علوم البلاغة ولا يقولون علم البلاغة، إنما يقولون علوم البلاغة. علوم البلاغة ثلاثة: علم المعاني، وعلم البيان، وعلم البديع. أما علم المعاني فهو علم بأصول وقواعد يعرف بها أحوال الكلام العربي التي يكون بها مطابقا لمقتضى الحال، بحيث يكون وفق الغرض الذي سيق له. يعني التعريف والتنكير، التقديم والتأخير، الحذف والذكر، الفصل والوصل، كل هذه المسائل هي مسائل علم المعاني. يعني هل المقام الذي سنتحدث فيه، لو أن مثلا الجملة جملة اسمية، الجملة الاسمية لها ركنان مبتدأ وخبر، فهل المناسب للمقام أن أقدم الخبر أم أؤخره؟ هل المناسب للمقام أن أحذف أحد الركنين أم أن أذكر؟ وإذا ذكرت، هل المناسب أن أعرفه أم أنكره؟ وإذا كنت أريد أن أعرفه، فما هو المناسب للمقام؟ هل أن أعرفه بالضمير أم بالعلم أم باسم الإشارة أم بالاسم الموصول؟ وهل المناسب إذا جئت بجملة بعد جملة أن أصل الثانية بالأولى أم أفصل أم أفصلها؟ كل هذه المسائل وراءها أسرار لا بد من معرفتها لنعرف هل هذا الكلام طابق المقام أم لا. وإذا صغت جملا، هل آتي على قدر المعنى أم أوجز أم أطنب؟ فإذا كان المقام يقتضي الإيجاز أو جزنا، يقتضي المساواة ساوينا، يقتضي الإطناب أطنبنا، وهكذا. فقال: علم المعاني أصول وقواعد يعرف بها أحوال الكلام العربي التي يكون بها مطابقا لمقتضى الحال. والله في هي في نسخة هذه في 39 أو 37. بقول إيه عندكم؟ وإن اختلفت الألفاظ المعنى واحد. طبعا المخاطب له أحوال، المخاطب له إيه؟ أحوال. هناك مخاطب ذكي ومخاطب متوسط ومخاطب غبي، هناك مخاطب منكر ومخاطب متردد ومخاطب خالي الذهن، فلا يكون الكلام مع هذا مثل الكلام مع هذا مثل الكلام مع هذا. فقال: فذكاء المخاطب حال تقتضي إيجاز القول، فإذا أوجزت في خطابه وكان كلامك مطابقا لمقتضى الحال، يبقى كان، فإذا أوجزت في خطابه كان كلامك مطابقا لمقتضى الحال، يبقى علم المعاني. Thank you. ما تقريبا فيش ما لم يبقى منها. طبعا في النهاية حالكم حال الأزكياء، والأزكياء يعني كل كلام يطابق حالهم إن شاء الله. قال: وموضوعه اللفظ العربي من حيث إفادته المعاني الثواني التي هي الأغراض المقصودة للمتكلم من جعل الكلام مشتملا على تلك اللطائف والخصوصيات التي بها يطابق مقتضى الحال. هناك معاني أول ومعاني ثواني. المعنى الأول هو ما وضع له اللفظ، يعني اللفظ موضوع لمعنى، هذا المعنى معنى أول، وراء هذا المعنى معنى ثاني. يعني مثلا: وكلبهم باسط ذراعيه، وكلبهم يبسط ذراعيه، ده اسمه معنى أول اللي هو بسط الذراع يعني مد الذراع. القرآن الكريم اختار باسط وكلبهم باسط لأن المعنى الثاني وراء هذا هو استدامة تلك الهيئة. فلو قال يبسط يعني معناها يبسط ثم يقبض، إنما باسط المعنى الذي وراء باسط معنى الدوام الثبوت. فلما كانت هيئة كلب أهل الكهف على تلك الحال الدائمة قال باسط، فاختار الخبر اسما ولم يجعله جملة فعلية ليدل على الاستدامة والبقاء على هذه الهيئة. فهذا هو المعنى الثاني. مثلا: وراودته التي هو في بيتها، الفاعل التي، كان يمكن أن يقول راودته امرأة العزيز، كان يمكن أن يقول راودته زليخة، فاختار الاسم الموصول، لم يأتي بالعلم ولم يأتي بالمعرف بالإضافة كما قال امرأة نوح وامرأة لوط، فقال التي هو في بيتها. يبقى لماذا اختار الاسم الموصول؟ لأن وراءه معنى ثان. القضية ليست قضية أن أعرف الفاعل فقط، إنما هذا الفاعل له صلة. لما اختار الاسم الموصول، الاسم الموصول له صلة، هذه الصلة هي المعنية. يعني لو قال زليخة يبقى ليس وراء زليخة إلا هذا الشخص، هذه المرأة، إنما التي هو في بيتها هذه الصلة لها مغزى في إفادة المعنى الذي ساقه القرآن. هذا المغزى هو الدلالة على طهارة يوسف ومدى خوفه من الله. فالتي راودته هو في بيتها يعني له شرعية البقاء في البيت، يعني إذا جاء رب البيت ووجده لا ينكر عليه وجوده. ثم هو الذي في بيته يعني تأمره وتنهاه، فكان المناسب أن يستجيب و يعني يطيع ما دعته إليه. فلو جاءت كلمة العلم، لو جاء العلم وقال زليخة أو جاءت امرأة العزيز، ما استفدنا هذا المعنى الثاني. وهكذا سنعرف طبعا ما الذي وراء الاسم الموصول، ما الذي وراء اسم الإشارة، ما الذي وراء العلم، إلى آخر أنواع المعارف. يبقى هناك معاني ثواني وراء كل لفظ، فحينما نختاره في الكلام إنما اخترناه لنستفيد هذا المعنى الثاني الذي وراء المعنى الأول. المعنى الأول ده معنى يستوي فيه الناس جميعا، إنما المعنى الثاني هذا هو الأسرار البلاغية. وفائدته الوقوف على إعجاز القرآن الكريم من جهة ما خصه الله به من جودة السبك وحسن الوصف وضراعة التراكيب ولطف الإيجاز وما اشتمل عليه من سهولة التركيب وجزالة كلماته. طبعا لو أردت أن تغير لفظا بلفظ آخر في القرآن الكريم ما استطعت، و لضاع المعنى الذي من أجله جاء الكلام في هذا السياق. يعني محكم وكل كلمة مرادة لما وراءها من أغراض وأسرار. فالتنكير لو عرفته يضيع المعنى، والمعرف لو نكرته ضاع المعنى، بل المعرف بالإشارة لو عرفته بغير الإشارة لضاع المعنى، المعرف بالموصول لو عرفته بغير الموصول لضاع المعنى. ومن هنا فكل كلمة في موضعها، طبعا كل كلمة في موضعها، ده علم المعاني. وإيه؟ أن أنظر في الألفاظ العربية وآتي باللفظ المناسب للمعنى، من التعريف والتنكير، من التقديم أو التأخير، من الذكر أو الحذف، كما سنعرف ما هي مسائل علم المعاني، مباحثه، ما هي المباحث التي سيبحثها هذا العلم. قال: والوقوف على أسرار البلاغة والفصاحة في منثور كلام العرب ومنظومه. المنثور يعني الخطب والرسائل والأمثال والحكم، ده كلام منثور، يعني ليس منظوما، ليس شعرا. والمنظوم اللي هو شعر العرب، كي تحتزي حزوه وتنسج على منواله وتفرق بين جيد الكلام ورديئه. وواضعه الشيخ عبد القاهر الجرجاني. طبعا الشيخ عبد القاهر كتب كتابا سماه دلائل الإعجاز، وأرجع إعجاز القرآن الكريم إلى نظمه. النظم ده هو علم المعاني، يعني أنت تنظم الجملة، يعني تركب الجملة تركيبا بحيث يناسب المعنى المراد. هذا النظم هو سر إعجاز القرآن الكريم، أنك تقرأ الآية فتجدها منظومة نظما، بحيث لو أخرت كلمة قدمت، أو قدمت كلمة أخرت، أو عرفت كلمة نكرت، أو نكرت كلمة عرفت، أو ذكرت كلمة حذفت، أو حذفت كلمة ذكرت، أو توكيد ألغيته وجئت بغير التوكيد لضاع المعنى. وإذا حاولت أن تنظم على مثاله ما استطعت، بل لو اجتمع الإنس والجن ما استطاع. وبين علم المعاني وعلم النحو مناسبة. نحن في علم النحو نعرف الجملة الفعل والفاعل، ونعرف الفاعل قد يأتي مفردا مثنى جمعا اسم إشارة اسم موصول، ونعرف المبتدأ والخبر، الخبر قد يأتي مفرد وجملة وشبه جملة. ولذلك قال عبد القاهر في تعريفه للنظم: هو توخي معاني النحو في الكلام. قال إيه؟ النظم هو توخي معاني النحو، يعني أن تقصد المعاني الصحيحة من وراء النحو. يعني أنت تعلمت في النحو أن الخبر يأتي مفرد وجملة وشبه جملة، ده معرفة. لكن متى تأتي به مفردا، ومتى تأتي به جملة، ومتى تأتي به شبه جملة؟ فعلى سبيل المثال مثلا لما قال كلبهم باسط ولم يقل يبسط، قال مثلا أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن، في صافات جاء بالاسم وفي يقبضن جاء بالفعل، لأن هيئة الطير في السماء الأكثر أنها صافة أجنحتها، والقبض ده تفعله كاستراحة. طب حينما تقبض، لو قلنا إن أجنحتها هي التي تحملها كما تحمل أجنحة الطائرة الطائرة، فعندما تقبض جناحيها وهي في السماء ما الذي يمسكها؟ إنه الله. هل رأيت طائرة قبضت أجنحتها وبقيت؟ يبقى هذا صنع الله. البشر استفاد من صنع الله وهداه الله إلى أن يتعلم من سطح الطيور المائية أن يصنع السفينة، ومن سطح الطيور الجوية أن يصنع الطائر، لكن سيبقى صنع الله له تفرد وله كمال لا يصل إليه صنع البشر. المهم صافات ويقبضن، لم يقل قابضات ويصففن ولا صافات قابضات، إنما جاء لكل معنى باللفظ الذي يؤدي ويناسبه. يبقى هذا هو الايه؟ توخي معاني النحو. يعني النحو قال يجوز أن تقول صافات، ويجوز أن تقول يصففن ويقبضن وقابضات، لكن متى تأتي بهذا ومتى تأتي بهذا؟ الذي يحكمك هو أن تتوخى وتقصد المعنى المناسب. ولذلك يا أيها الكرام، البلاغة نحو موظف، يعني نحو ولكنه موظف للغرض، وليس مجرد أمثلة، وليس مجرد أمثلة. طبعا القول في إعجاز القرآن لا ينتهي، حتى إن سر إعجازه أنك لا تعرف سبب إعجازه. ومن هنا قال بعضهم بالصرفة، أي أن الله صرف البشر عن أن يقولوا مثله. القرآن الكريم معجز بنظمه وبأحكامه وبإخباره عن الغيب، فهناك عدة وجوه للإعجاز، لكن أبرزها وأظهرها هو النظم، لأن الله لما تحدى العرب تحداهم أن يأتوا بمثله في هذا النظم، ولم يقل هاتوا أحكاما كأحكامه، إنما قال فأتوا وتحدى تحديا صارخا تنزل فيه من مثله إلى عشر صور إلى صورة، فأظهر مظاهر الإعجاز التي يعجز عنها البشر هو ذلك النظم. ما هو النظم؟ كما قلنا توخي معاني النحو، ممكن أن تأتي بالفاعل حقيقيا اسما يعني، وقد تأتي بفاعل فيه مجاز، فهذا أيضا داخل في النظم. يعني النظم يشمل كل كلمة النظم، إنما علم المعاني هو العلم الذي تعرف به أحوال اللفظ العربي التي بها يطابق مقتضى الحال من تعريفه وتنكيره، من ذكره وحذفه، من تقديمه وتأخيره إلى آخره. واستمداده من الكتاب الشريف والحديث النبوي وكلام العربي، يعني الكلام البليغ، الكلام الذي حوى البلاغة، استمددنا منه هذا العلم. طبعا على رأس الكلام احنا قلنا البلاغة مراتب تعلو حتى تبلغ حد الإعجاز، ثم إن بعد مرتبة الإعجاز مراتب سبحان مجريها على ألسنة العباد، ويقولون شيئان لا نهاية لهما البيان والجمال. فقد تقرأ قصيدة تقول ما أبلغها، ثم يقوم آخر فيقول قصيدة تجعل التي قلت ما أبلغها في درجة منحطة عن هذا الذي، وهكذا في الخطباء في المتحدثين إلى آخره. فمراتب سبحان موليها لعباده. واعلم أن المعاني جمع معنى، وهو في اللغة المقصود، وفي اصطلاح البيانيين هو التعبير باللفظ عما يتصوره الذهن، أو هو الصورة الذهنية من حيث تقصد من اللفظ. المعنى في اللغة هو المقصود، يعني كل مقصود من وراء كلامك هو معنى. أما في اصطلاح البيانيين لم يقل علماء المعاني مثلا، لأن البلاغة والبيان يطلقان على البلاغة. يعني البيانيين كلمة سهلة تعني البلاغيين. طبعا في علماء النحو نقول النحاة والنحويين فقط، إنما علماء البلاغة لك أن تقول إيه البلاغيين والبيانيين. وهو في اصطلاح البيانيين التعبير باللفظ عما يتصوره الذهن. قبل أن تتكلم ذهنك فيه معنى، فتخرج الكلام على وفق المعنى الذي في ذهنك. يعني الذي يؤكد المعنى عنده قوي. يعني مثلا في تسبيح يونس عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يونس يسبح الله ويخاطب الله بتوحيد الله عز وجل، يقولون أنت لا تسوق الكلام مؤكدا إلا إذا كان المخاطب منكرا. يعني وأظننا قلنا سبب إن من أسباب وضع علم البلاغة أن متنطعا قال لعربي إن لغتكم فيها حشو، فيها كلام زائد بلا فائدة. قال وما هو؟ قال تقولون عبد الله قائم، إن عبد الله قائم، إن عبد الله لقائم، المعنى واحد والألفاظ زائدة بلا معنى. فقال إن لكل جملة معنى غير الآخر. المتكلم يأتي بالتوكيد إذا كان المخاطب منكرا للمعنى، فعبد الله قائم أو الله واحد أو الجو صحو، هذا الخبر الذي بغير توكيد نسوقه لخالزه، يعني لمخاطب ليس عنده هذا الخبر، فخالز الذهن هذا مستعد لأن يتلقى الخبر على أي صورة. فلا نزيد كلمة بدون معنى، لأنه كما يقولون صادف قلبا خاليا فتمكن. كوب فاضي تحط فيه اللي انت عايز تحط، يبقى هتأكد لي إن عبد الله قائم للمتردد، يعني واحد شاك عبد الله قائم، لا مش قائم، فده يكفيه توكيد واحد. واحد ينكر يقول لك عبد الله ليس قائما، فتقول إن عبد الله لقائم. وسقنا لذلك مثال قصة أصحاب القرية، لما زادوا في إنكارهم زاد كلام الرسل في التوكيد كما جاء في سورة ياسين. طيب يونس لماذا يؤكد؟ إنه يخاطب الله، وقضية التوحيد الله خلقنا من أجلها، إنما هو يؤكد بناء على وكادت هذه القضية في نفسه. القضية في نفسه قضية مؤكدة، لا إله إلا أنت، مش وليس إيه أنت واحد أنت إله واحد، لا، القضية أكدها لأن في ذهنه الأمر إيه مؤكد. كذلك في نسبة الظلم إليه، والإنسان يتوسل إلى الله تبارك وتعالى إما بمذلته وأنه مذنب يرجو من الله العفو، وإما بأسماء الله تبارك وتعالى التي فيها العفو والرحمة. فالمهم يعني ده معنى قوله هو التعبير باللفظ عما يتصوره الذهن، أو هو الصورة الذهنية من حيث تقصد من اللفظ. الصورة الذهنية يعني صورة المعنى في ذهنك وفي قلبك وفي ضميرك، يأتي الكلام فيكشف عنها. وهو يتركب من شيئين، مسند اللي هو ايه اللي بيتركب من شيئين، الكلام او المعنى. المعنى مسند ويسمى محكوما به، ومسند اليه ويسمى محكوما عليه. المسند يشمل الفعل مع الفاعل، ويشمل الخبر مع المبتدأ. يعني في الجملة الفعلية المسند والمحكوم به هو ايه؟ الفعل. وفي الجملة الخبر او في الجملة الاسمية المسند والمحكوم به هو الخبر. المسند اليه او المحكوم عليه في الجملة الفعلية هو الفاعل او نائب الفاعل، وفي الجملة الاسمية هو المبتدأ. إذن عند البيانيين أو عند علماء البلاغة وعلم المعاني لا يفرقون في الإسناد بين الجملة الفعلية والجملة الاسمية إلا من حيث المعاني الثواني، لكن كلتا الجملتين فيهما مسند ومسند إليه. يعني فهم الطلاب، يبقى الفعل فهم حكمنا به على الطلاب او اسندناه الى الطلاب. الطلاب فاهمون هذا الخبر، حكمنا به على الطلاب او اسندناه الى الطلاب. يبقى المسند اليه او المتحدث عنه هو الفاعل او نائب الفاعل في الجملة الفعلية، والمبتدأ في الجملة الاسمية. طبعا لكل واحد من هذين احوال، يبقى في علم المعاني سندرس احوال المسند اليه واحوال المسند من حيث التعريف والتنكير والذكر والحذف والتقديم والتأخير الى اخره. يعني بهذا نحن نعلم ما الذي سيبحثه علم المعاني. وما زاد على ذلك غير المضاف إليه والصلة فهو قيد. يعني ما يزيد على الفعل والفاعل أو المبتدأ والخبر ده قيد في الجملة فقط. يعني مثلا في الجملة الفعلية فهم الطلاب الدرس، الدرس ده قيدة الفهم لأنه وقف عند ايه؟ الدرس. قرأ الطلاب ليلا او امام الشيخ، الظرف ده قيد. قرأ الطلاب في المعهد ده قيد. لكن المضاف اليه والصلة داخلة في المسند او المسند اليه. بمعنى ايه؟ بمعنى لو قلت طلاب المعهد فاهمون، يبقى المعهد ده مضاف اليه داخل ضمن ايه؟ ضمن المسند اليه، ضمن المبتدأ. كذلك الصلة، حضر الذين يطلبون العلم، حضر الذين يطلبون العلم، الذين فاعل، وجملة يطلبون العلم صلة داخلة ضمن الذين، يبقى ليست قيدا إنما هي يعني من ضمن المسند إليه. يبقى المضاف إليه والصلة داخلة ضمن أو كلاهما داخل ضمن المسند أو المسند إليه. أما ما زاد على ذلك من المفاعيل والأحوال فهي قيود. والإسناد انضمام كلمة إلى أخرى. الكلمة المنضمة هي المسند، والكلمة المنضم إليها هي المسند إليه. يبقى انضمام كلمة بنقسين عندك المسند إلى أخرى المسند إليه، على وجه يفيد الحكم بإحداهما على الأخرى ثبوتا أو نفيا. يعني حضر الطلاب، يبقى أسندنا الحضور إلى الطلاب على جهة الثبوت، لم يحضر الطلاب أسندنا الحضور إلى الطلاب على جهة النفي. نحو الله واحد لا شريك له، يبقى واحد هو المسند ولفظ الجلالة هو المسند إليه. والمسند هو خبر المبتدأ، نحو قادر من قولك الله قادر، والفعل التام نحو حضر من قولك حضر الأمير، واسم الفعل نحو هيهات ووي وآمين. نعم، وي اسم فعل مضارع بمعنى أتعجب، وي كأنه لا يفلح الكافرون، وي أي أتعجب. يبقى وي هذه فعل، اسم فعل وفاعل، الفاعل ضمير مستتر تقديره أنا. آمين اسم فعل بمعنى استجب، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت يا الله. والمبتدأ الوصف والمبتدأ الوصف المستغني عن الخبر بمرفوعه، نحو عارف من قولك عارف أخوك قدر الإنصاف. احنا عندنا يا أيها الكرام نوعان من المبتدأ، مبتدأ له خبر هذا مسند إليه مثل الله واحد، ومبتدأ له مرفوع سد ما سد الخبر. المبتدأ الذي له مرفوع سد ما سد الخبر لابد أن يكون وصفا، يعني اسم فاعل أو اسم مفعول. أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، راغب مبتدأ وأنت فاعل سد ما سد الخبر. يبقى المسند في هذه الجملة إيه؟ المبتدأ الوصف راغب، والمسند إليه الفاعل أنت. يعني هو يعدد لك أنواع المسند في الجملة العربية، الفعل يبقى خبر المبتدأ بالنسبة للفعل، الفعل التام واسم الفعل، والمبتدأ الوصف المستغني عن الخبر بمرفوعه. مرفوع الوصف قد يكون فاعلا مثل راغب أنت، فأنت فاعل راغب لأن راغب اسم فاعل يعمل عمل الفاعل، وقد يكون المرفوع نائب فاعل إذا كان الوصف اسم مفعول. أمفهوم الدرس، يبقى الدرس نائب فاعل سد ما سد الخبر. يبقى أسندنا ماذا إلى ماذا؟ أسندنا مفهوم اللي هو الوصف إلى الدرس. وأخبار النواسخ، كان ونظائرها وإن ونظائرها، والمفعول الثاني لظن وأخواتها، والمفعول الثالث لأرى وأخواتها، والمصدر النائب عن فعل الأمر نحو سعيا في الخير. يبقى جعل المسند ثمانية أنواع: خبر المبتدأ، والوصف يعني في الجملة الاسمية، في الجملة الاسمية خبر المبتدأ، والمبتدأ الذي هو وصف استغنى عن الخبر، ده في الجملة الايه الاسمية. اما في الجملة الفعلية فالفاعل الذي فعله تام وفاعل اسم الفاعل وخبر كان في الجملة الفعلية التي فعلها ناقص، والمفعول الثاني لظن، المفعول الثاني لظن أصله خبر، ظننت الطلاب فاهمين، فاهمين هو المسند والطلاب هو المسند إليه. والمفعول الثالث لأرى، أرى أصله رأى، دخلت عليه الهمزة، رأى تنصب مفعولين، رأيت الله كبيرا بمعنى علمت، رأى القلبية وليست رأى البصرية. إذا أدخلت على هذا الفعل الهمزة تقول أريت، أريت الطلاب الله كبيرا، يعني جعلتهم يرون الله كبيرا، وذلك بالحديث عن آياته الدالة على أنه كبير سبحانه وتعالى. قال المفعول الثالث لأرى وأخواتها، طيب كان ونظائرها أو أخواتها ده محفوظة، كان أصبح أضحى أمس إلى آخر، ظن وأخواتها محفوظة وإن أخواتها محفوظة، طيب ما هي أخوات أرى، أي ما هي الأفعال التي تنصب ثلاثة مفاعيل؟ أعلم، تقول أعلمت الطلاب الله كبيرا، يبقى كبيرا هو المسند المفعول الثالث. يبقى أرى وأعلم، ثم أنبأ، أنبأت الطلاب الامتحان قادما أو قريبا، أنبأ ونبأ، نبأت الطلاب الامتحان سهلا، خبر وأخبر، ثم حدث، هذه هي الأفعال التي تنصب ثلاثة مفاعيل، ويكون المفعول الثالث هو المسند. ما هو المسند إليه؟ ما أنواع المسند إليه؟ قال والمسند إليه هو الفاعل للفعل التام أو شبهه، نحو فؤاد وأبوه من قولك حضر فؤاد العالم أبوه. ما شاء الله، الشيخ جاب الايه، جاء بالفاعل الذي أسند إليه فعل، والفاعل الذي أسند إليه شبه فعل في جملة واحدة، حضر فؤاد، وطبعا الشيخ ده من أيام فؤاد. النهاردة لو قلت فؤاد ينصرف ذهنك إلى فؤادك الذي في جوفك، إنما في أيامها كان لفؤاد أفئدة تنبض. حضر فؤاد العالم أبوه، فؤاد فاعل حضر، وأبوه فاعل للعالم، والعالم يشبه الفعل، اسم فاعل يشبه الفعل، يبقى فؤاد مسند إليه وأبوه مسند إليه. أسندنا الحضور إلى فؤاد، وأسندنا العلم إلى بين قوسين أبوه، أو إلى أبيه بدون قوسين. وأسماء النواسخ، أسماء النواسخ أصلها إيه؟ مبتدأت. أصلها إيه؟ مبتدأت أو فاعل. مع كان وإن أصل مبتدأ، مع ظن فاعل، وبعدين مفعول، يعني المرفوع مع ظن هناك فاعل، ثم ايه المبتدأ اللي هو المفعول الاول. واسماء النواسخ نحو المطر، من قولك كان المطر غزيرا، او ان نحو ان المطر غزير. والمبتدأ الذي له خبر، احنا عرفنا المبتدأ الذي ليس له خبر مسند، أراغب أنت، أمفهوم الدرس. أما المبتدأ الذي له خبر فهو مسند إليه. والمبتدأ الذي له خبر نحو العلم، من قولك العلم نافع. والمفعول الأول لظن وأخواتها، والمفعول الثاني لأرى وأخواتها، ونائب الفاعل كقوله تعالى ووضع الكتاب. ثم إن المسند والمسند إليه يتنوعان إلى أربعة أقسام، إما أن يكونا كلمتين حقيقة كما مثل، وإما أن يكونا كلمتين حكما نحو لا إله إلا الله ينجو قائلها من النار. لا إله إلا الله، هذه الجملة كلها جعلناها مبتدأ، ينجو قائلها من النار، هذه الجملة كلها جعلناها خبر. العرب يقولون زعمت مطية الكاذب، زعمت مطية الكاذب، يعني واحد يتكلم يقول لك أزعم وأزعم، يبقى ركب إيه الركوبة اللي هتوديه للكذب. زعمت ده جملة فعلية، لكن جعل هذا الكلام كله مبتدأ ومطية خبر. إذا إما أن يكون كلمتين حقيقة كما مثل، وإما أن يكون كلمتين حكما نحو لا إله إلا الله ينجو قائلها من النار. فأخذنا لا إله إلا الله كلها وجعلناها في حكم كلمة، كأنك قلت التوحيد منجن، كأنك قلت إيه التوحيد منجن من النار. يبقى لا إله إلا الله في حكم التوحيد، ينجو قائلها من النار في حكم منجن من النار. وإما أن يكون المسند إليه كلمة حكما، والمسند كلمة حقيقة نحو تسمع بالمعيدي خير من أن تراه، تسمع بالمعيدي، هذه جملة في حكم الكلمة، يعني سماعك بالمعيدي خير من أن تراه. المعيدي يعني سمعوا عنه كلاما طيبا فتشوقوا أن يروا ما الذي وراء هذه الأخبار، فحينما جاء المعيدي وجدوا ضعيفا نحيفا، فقالوا هذا المثل تسمع بالمعيدي خير من أن تراه. وإما أن يكون المسند إليه كلمة حكمة، والمسند كلمة حقيقة نحو تسمع بالمعنى، وإما بالعكس نحو الأمير قرب قدومه، أو تقول قراءتي سبح اسم ربك الأعلى. قراءتي المسند إليه كلمة حقيقة، كلمة واحدة، قراءة مضاف إليه، سبح اسم ربك الأعلى كلام في حكم الكلمة، جملة في حكم الكلمة. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. يبقى أفضل مسند إليه كلمة حقيقة، ولا إله إلا الله كلمة حكما. وينحصر علم المعاني في ثمانية أبواب وخاتمة. الثمانية أبواب أحوال المسند إليه، أحوال المسند، أحوال متعلقات الجملة، عشان قلنا الجملة قد يأتي لها متعلقات زي القيود، وبعدين الكلام قد يكون خبرا وقد يكون إنشاء، يبقى أحوال الخبر وأحوال الإنشاء. الكلام قد يكون بقصر أو بغير قصر، يبقى القصر. الكلام قد يكون بجمل موصولة أو مفصولة، يبقى الوصل والفصل. الكلام قد يكون على قدر المعنى أو زائدا أو موجزا، يبقى الإجاز والإطناب والمساواة. قلنا إن المبتدأ نوعان، مبتدأ له خبر، المبتدأ الذي له خبر، المبتدأ مسند إليه والخبر مسند. النوع الثاني من المبتدأ، من المبتدأين، مبتدأ له مرفوع سد مسد الخبر، اللي هو سماه المبتدأ الوصف المستغني عن الخبر بمرفوعه. راغب أنت، راغب مبتدأ ومسند، ليس مسندا إليه لأنه وصف، أنت تسند الوصف إلى الذات ولا تسند الذات إلى الوصف. يبقى راغب هي التي أسندتها إلى أنت، يبقى أنت فاعل سد مسد الخبر وهو المسند إليه. يبقى الفاعل مطلقا سواء كان مع وصف مبتدأ أو كان مع فعل تام أو كان مع اسم فعل أو كان مع ما يشبه الفعل، فؤاد العالم أبوه، الفاعل دائما مسند إليه. أما المبتدأ فقد يكون مسندا إليه وقد يكون مسندا. متى يكون المبتدأ مسندا؟ إذا كان وصفا مستغنيا عن الخبر بمرفوعه. الكلام القادم طبعا هو يقدم أكثر أنواع الإسناد، تكون في الخبر، تكون إيه؟ في الخبر، يعني ليس في الإنشاء، سواء بجملة فعلية. وفهموا الخبر في البلاغة يشمل إيه؟ الجملة الفعلية والجملة الاسمية. يعني الخبر هو الإسناد. هذا الخبر له ثلاثة أضرب تقريبا مهدنا لها وقلناه. الخبر تلقيه إما لخال الذه أو للمتردد أو للمنكر، فإذا ألقيته لخال الذه ألقيته بلا توكيد، الله ربنا، محمد نبينا، العلم نافع، الجو بارد، إذا ألقيته لمتردد تأتي بتوكيد واحد. إن الجو بارد لمن يتردد ولا يدري، يعني لسه في بيته وإيه ومتردد يا ترى الدنيا برد ولا أم ليست برد، تقول له إن الجو بارد. طيب هو بقى منكر، عامل أبو مش عارف إيه اللي هو ما بيهموش يعني، تقول له والله إن الجو بارد، إذا إيه إذا أنكر البرود. نعم إن الجو لبارد، التوكيد قد يكون بإن واللام توكيدان. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.